فقدرت ان هذا الرجل وهذا تاريخ عليه الايات من ايات الامام هيروحي. فتلوت الان سوره الزمر: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. بدا رفع التاريخ شيئا فشيئا. وانا بتكلم برضو عند غيري وخضوعي في الامر اللي عمله عشان لا يستجيب. اول ما اجي اتكلم عن هذا النار اقول ايه؟ ان طالع من الكنفذ ووشه يحمر. هذا الرجل انت لو جيت قلت له لا لا توبة تقول ايه العك اللي انت عملته ده والبلاوي الفارغ اللي انت عملتها ايه؟ تلاقيه بيتكلم ازاي مش عارف ايه وعملت وظلمت يا ظالم يا فاسد يا مش عارف ايه ممكن يموت فيه. طيب عبد الله بن عمرو بن العاص الرسول صلى الله عليه وسلم عارف ان هو بيصوم النهار ويقوم الليل. فهو بيسأل علشان هو يسأل عشان يبقى ده نفس للكلام. يعني هو بيسأل سؤال مش علشان قبل ثلاثة جوابا ما هو عارف، لكن بيسأله عشان قبل يبني الكلام على جوابه. تقوم النهار؟ نعم. تقوم الليل؟ نعم. اللي ترك المطر ست الزفاف ده ما يحاولش فيه إلا التخديم. فقال له لكني أصوم وأفطر وانام واقوم وانس النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كلام قوي، كلام قوي. وشوف انت تعرف ان مراجعه الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو تدل على انه مش عايز يسمع كلام ده، عايز برضه يظل على هذا ايه؟ على هذا الشكل. يقول له من رغب عن سنتي فليس مني. هذا تهديد. اشوف لما الرسول عليه الصلاه والسلام رأى امرأة عثمان بن مظعون عند عائشة، فبص لها كده وجد امرأة رأسها في الثياب متبهدلة زابلة، فقال يا عائشة ما أبدت هيئة خويلد، ما أبدت هيئتها، ما الذي جعل هيئتها بهذه الرثاقة؟ قالت يا رسول الله إنها عند رجل يصوم النهار ويقوم الليل، فأهملت نفسها وأضاعتها. فأرسل لعثمان بن مظعون قال يا عثمان أرغب عن سنتي؟ قال يا رسول الله بس سنتك أصلح. قال فأنا أنام وأقوم وأقوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يقول هذا الكلام القوي للصحابة يعني يكفر إن عنده شغف وعنده إقبال غريب، فعنده إقبال شديد لا يخطف شيء هين، لا يخطف شيء قوي. فالرجل عن سنتك ليس منك. ثم قال له إن لكل عمل شرة وفترة. شرة ده شدة إقبال، فترة خطوبة. طيب الشرة طبعا انت ماشي خطوة ثابتة ماشي زي الطرق، طب والفترة ممكن الواحد بقى في الفترة يتحول عن طريق السنة إلى طريق البدعة، ما بيتحولش هو في الشرة أبدا. الشرة ماشي قوي، انما فترة فترة كده وجهه ومن عجيب عليه الباب وعاش عن شوف فيش حد. ليه كل ما اذهب وادعو يغفر علي الباب وقضى علي اشاعات مش عارف يعملوا ايه؟ خلاص راح ايه؟ ليه احسن حد يغفر عليه الباب؟ ومين بقى للعزله والكلام ده؟ لم يتخذ هذا القرار الا في الفترة، انما في الشرة كل زي وعايزين نسمع وعايزين نسمع محاضرات ومش عارف ايه بتاع وتعالى وروحوا. طول ما هو اشتغل وتحرك ماشي مفيش مشاكل. أول بقى أنا إذا وديه البتاع من أخطارها يبتدي إيه؟ يخطر. في هذه الفترة ينحرف. لا ينحرف بالشرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لكل عمل شرة وفترة، فمن كانت فترته، ما قالش شرته. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي. ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. بدأ بقى ايه؟ يسارع عبد الله بن عمرو بن العاص في العباده اللي بيعبدها. شوف شوف بينزل من العباده هذا شيء عجيب. يعبد الرسول كل يوم واحد نسيب ناس الله يبارك فيه كثر من الانفاس. لكن هذا ليس بحميد على نفس العامل. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل فوجد حبلا مربوطا بين الحاريتين. ايه الحبل ده؟ قال له حبل زينب. تعمل ايه؟ قال والله تقوم الليل الى ان تعجز قدماها عن حملها ام رميه نفسها على الحد، تريح يعني اقدامها كده وبتاع، وتقرا برضه الفاصل ايه؟ الصلاه. هنشوف احنا يعني بنسبي هذه الاحاديث للنساء